أحال القرآن تصلي، وبها تصوم، وبها تزكي، وبالسنة تحج. ولو قلنا لك تعالى صلي بالقرآن ما استطعت أن تصلي بالقرآن. القرآن الكريم أمرك بالصلاة، ولكن تفاصيل الصلاة توجد في السنة. استقبال القبلة موجود في القرآن، لكن رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام الله أكبر هل يوجد في القرآن؟ الصلاة بهيئتها وصورتها التي نصلي بها أهل الإسلام من النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه إلى يومنا هذا، هل توجد في القرآن؟ لا، لا توجد في القرآن. وهذا معنى أن السنة بيان للقرآن، أنها تبين مجمل القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بيّنتها السنة، فبين لنا النبي كيف نصلي وقال صلوا كما رأيتمني أصلي، وحج وقال للصحابة خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وحج وبين لهم الحج، مع أن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أمرنا الله بالحج وبين لنا بعض أركانه، لكن الحجة الكاملة هي الحجة النبوية التي بيّنت القرآن وفصلت القرآن وعلمت المسلمين كيف يحجون. الزكاة، جئت إلى الزكاة، أين تجد النصاب في القرآن؟ نصاب الزكاة لا يوجد. أين تجد في القرآن أن الزكاة لا تجب إلا بعد مرور الحول؟ أين تجدها في القرآن؟ ائتني بها وبيني وبينك سنين، لن تجدها. فالسنة بيّنت أحكام الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، بيّنت الصفر، بيّنت الصيام، بيّنت الحج، بيّنت الزكاة. هذه بيانات السنة للقرآن. فالسنة موقعها في الشرع عظيم، وهي دليل الله عز وجل المبين لكتابه، ولا يستغني عنها مسلم. فمن زعم أنه يعبد الله بغير سنة فقد ضل ضلالا مبينا. كبر عليه تكبيرات أربعا، صل عليه صلاة الجنازة، ضاع دينه، ذهب دينه. إن زعم أنه يستطيع أن يصلي وأن يعبد الله بغير سنة وأن يكون قرآنيا، يتبع القرآن فقط، يقول أنا مع القرآن، كذبت، لست مع القرآن. من زعم أن الشريعة هي القرآن وحده فقد كذب على الله. وما آمن بالقرآن، من زعم أن السنة لا تبين القرآن، ومن زعم أن السنة لا حاجة إليها، ومن شكك في السنة، ومن نفر من السنة، ومن استهان بقدر السنة، ومن قال إن السنة لا ترقى إلى القرآن، كلام الزنادقة هذا. لا يقول مسلم السنة لا ترقى إلى القرآن، بل هي صلب القرآن، بل هي شقيقة القرآن، بل هي أخت القرآن. ومنزل القرآن ينادي أن اتبعوا السنة. قال ربنا وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا من؟ الرسول. إن تطيعوا السنة، إن تطيعوا الرسول صاحب السنة الغراء المشرفة تهتدوا. فالهداية مرتبطة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جاء بشلشلة عمياء وركب ضلالة هوجاء، وأما على المسلمين أن السنة لا ترقى إلى القرآن، نقول له هذا كلام الزنادقة، وهذه شنشنة معروفة من كلامهم ليست بكلام أهل الدين. الذين عملوا بكتاب الله، العاملون بالقرآن، يجلون ما قاله ربنا في القرآن، ومما قاله أن اتبعوا السنة، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما ينطق عن الهوى، من هو؟ رسول الله. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هو وحي الله الى النبي، فالسنه وحي، وحي من الله. ما كان للنبي ان ياتي بايه من عنده، ولا ان ياتي بشريعه من عنده، ولا بسنه من عنده، فالسنه التي ينطق بها رسولنا المعظم السيد الاكرم هي وحي الله اليه، وحي الله اوحاها اليه، اوحى اليه الحلال والحرام، واوحى اليه المناهي والمأمورات، وعلمه وامره ان يبلغ ما علمه الى امته والى امه الدعوه وامه الاجابه. فاذا وجدت من ينحرف بكم عن سبيل السنه فاعلموا انه ضار مضل، فاعلموا انه منحرف عن الصراط المستقيم. فما تجدونه في بعض القنوات وما تستمعون اليه من كون بعضهم حاول ان يشكك المسلمين في هذا المصدر من مصدري التشريع ويملي عليهم من الضلال ومن سوء الفهم ومن انحراف المنهج ما يحاول ان ينفر الناس من السنه وان يستهين بقدر السنه وان يفصل المسلمين عن سنه نبيهم. انه نكره، والنكره غير معروفه، وما جاء بامر جديد انما يلوك ويردد ويشتر كلام المبطلين، سواء كان كلاما لبعض الفرق القديمه الكلاميه التي عفى عنها الزمن وقد عرف بدعتهم وضلالهم وانحرافهم عن سبيل السنه. فهو يردد ما قالته المعتزله وما قالته الفرق الكلاميه، وقد عرف ضلالهم واتفقت الامه على انه مبتدعه خارجون عن السنه. ثم يردد كلام المستشرقين وكلام المنحرفين وكلام بعض المسلمين الذين ضلوا سواء السبيل. يردد كلام واحد كان يسمى محمود أبا ريا، وواحد يسمى أبا بكر صالح، وواحد يسمى حسن يوسف، وواحد يسمى جمال البنا، وواحد يسمى ويسمى. هذا توجه منحرف لم يصب الصواب أبدا ولا وفق إلى الحق أبدا. وكل من وجدتموه يستهين بقدر السنة النبوية ويقول هذه فقط سنة، هذه ليست بواجب، إنما هي سنة، هذه هي سنة، ماشي شي حاجة، القرآن. أو أن أحدهم لا زال يشاكس ويجادل ويقول لا يوجد في القرآن تحريم الخمر، لا يوجد حرم عليكم الخمر، يريد أن يجد آية تقول حرم الله عليكم الخمر، كما قال حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم، يريد كلمة حرام وآية الخمر. لجهل هذا المتكلم قد حرمت الخمر كما قال أهل التفسير بأكثر من كلمة حرمة، فإن الله حرم الخمر بقيود متعددة ومؤكدات متعددة، قال إنما الخمر، فحصره في أمور سيذكرها ربنا، وقرن وهو القمار والأنصار التي تنصب وتعبد من دون الله عز وجل، والأسلام القرعة التي كانوا يزاولونها في الجاهلية، رجس هذا الأمر الثاني. الرجس هو مستودع الأقدار ومستنقع الأوساخ، سمى الله عز وجل الخمر رجسا من عمل الشيطان، فالرجس حرام ولا يطلق الرجس إلا على الحرام. فإن كانت الأقدار محرمة فمستودع الأقدار آكد في التحريم، فهو مستودع الأقدار الرجس من عمل الشيطان، سمى الله عز وجل الخمر من عمل الشيطان. وهل عمل الشيطان حلال؟ قال فاجتنبوه. وهل الأمر الذي يأمر ربنا باجتنابه يكون حلالا؟ يكون مباحا؟ أبدا. قال فاجتنبوه، أمر باجتناب الخمر، ثم قال لعلكم تفلحون. وفي هذه وقفة مع هؤلاء الذين لم يدرسوا لغة العرب ولا عرفوا الشريعة ولا عرفوا القواعد، وإنما يتعاملون مع القرآن بعقولهم القاصرة، قال القرآن الكريم يقول لعلكم تفلحون، أي يرجى لكم الفلاح، لعلكم تفلحون، القضية ليس مجزوما بها. فنقول لهم إن لعل في القرآن واجبة وعسى في القرآن واجبة، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لعلكم تفلحون أي ستفلحون. لعل في القرآن واجبة التحقيق وعسى في القرآن واجبة التحقيق أو التحقق، وأن الله عز وجل يحققها، لعلكم تفلحون أي ستفلحون إن أنتم اجتنبتم الخمر. هذا نموذج، والنماذج متعددة. وجماع هذا الموضوع أن الناس لما جهلوا ولم يعلموا وضلوا ولم يهتدوا واتبعوا السبل وتركوا الصراط المستقيم، ضلوا في تفكيرهم، ضلوا في دينهم، ضلوا في أحكامهم، ضلوا في عقائدهم، ضلوا في كل شيء لما تركوا الصراط المستقيم. فاحذروا أن تستمعوا إلى القنوات المضلة، احذروا إلى هؤلاء الذين يزهدون الناس في السنة، والذين يذكرون قولاً عظيماً في السنة لم تقل به حتى المعتزلة ولم يقل به الزنادقة القدامى، إنهم أخذوا كلام الأقدمين وأضافوا إليه إضافات كثيرة. فاحذروا أن تستمعوا، ولا يقول النقائب أنا سأستمع ولن أتابع المتكلم ولن أتابعه على ما يقول. فالجواب أنك إن لم تكن محصنا يخشى عليك أن تنحرف. وقد أوصى سلفنا الصالح، أوصوا بعدم سماع شبهه المبتدعة وبعدم اتباع كلامه في المناظرة، قالوا لعل الذي يستمع إلى كلامهم تعلق في قلبه بعض الشبه فينحرف. ولنا أصل في ذلك، وهو أن أبا سعيد الخدري كما ثبت في الصحيح لما رافق ابن صياد، وابن صياد كان رجلا يهوديا وكان يزعم الإسلام وكان يزعم أنه يوحى إليه، وكان الناس يتكلمون عليه أنه المسيح الدجال، فرافقه أبو سعيد بين المدينة ومكة إلى مكة المكرمة. وفي الطريق قال أبو سعيد الخدري فكان يعمل أمورا خشيت على نفسي أن أتغير، خشيت على نفسي أن أصدق ما يقول من كثرة ما يزين الكلام، من كثرة ما يرزق حجة ولحما من القول. قد ينحرف الرجل إذا وجد مضلا عليم اللسان، فأخوف ما يخاف على المسلمين علماء اللسان، الأعلمون باللسان، أصحاب الحجة ولو كانت ضاحضة باطلة، أصحاب الكلام، أصحاب الإقناع، الذين يقدرون على المحاججة، ويقدرون على المساجلة، ويقدرون على المناظرة، هؤلاء قد يغلب الناس، قد يغلب الناس أحدهم بسبب امتلاكه لأسلوب المناظرة، لا لأجل الحق في كلامه، فالحق ليس أبداً في كلامه، لكن الأسلوب يغري الناس، الأسلوب يجلب الناس، ومن ثم وجب عليك ألا تستمع خشية أن يتغير قلبك، عليك وأن ينحرف بك عن صراط الله المستقيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وكريم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأولين الميامين. أما بعد، أيها المسلمون، إن هذا الموضوع هو منهج يجب على المسلم ألا يتساهل فيه، وأن يحذر من هؤلاء العاكفين المضلين الذين لا تعلم لهم سيرة علمية ولا نشأة علمية ولا مشيخة علمية. هل العالم يظهر بين عشية وضحاها؟ هل العالم يكبر مباشرة أم يكون صغيرا ثم ينشأ كالناس؟ العلماء هل يولد أحدهم كبيرا؟ لا يولد أحد على الوجود كبيرا، جميع من خلق الله ولد طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيئا ثم هرما، هكذا سنة الله في الخلق. فالعالم يجب أن يكون له نشأة، وأن يكون له تدرج في طلب العلم، وأن تكون له مشيخة وقد عرف العلم. أما اليوم فعندنا مشيخة مفبركة مصنوعة جديدة مفاجئة، الرجل بين عشية وضحاها يلبس لباس العلماء، ويعتم بعمائم العلماء، ويتظاهر بصفة العلماء وبصفة المتعاطين للعلم الشرعي، يظهر فجأة من غير مقدمة ومن غير أن يعرف من هو. وهذا الذي يسمى عندنا في علوم الحديث المجهول، فنقول نكرة، مجهول لا يعرفه الناس، لا أحد يعرفه. أما العلماء فيعرفهم الناس، وعرفوا نشأتهم، ويعرفون أساتذتهم وشيوخهم ومن تعلموا على أيديهم. دخل الكتاب، أخذ القرآن على الشيخ الفلاني، أخذ الفقه على الشيخ الفلاني، تعلم الحديث على الشيخ الفلاني، نشأ، تدرج، أخذ، تعلم، تخرج. هكذا العلماء. هل رأيتم طبيبا يزاول الطب ولا يعرف أنه دخل كلية الطب؟ أو مهندسا يضع القناطر للناس ولم يكن في مدرسة أو في معهد تخريج المهندسين المختصين في القناطر؟ إن لم يفعل يضع لنا قنطرة ستسقط في الغد، وتمر عليه السيارات فتسقط، لأنه مهندس خايب، مهندس فاشل، مهندس لم يتعلم. كذلك علوم الشريعة، ما من علم في الوجود سواء كان شرعيا أو كان دنيويا أو من علوم الناس اليوم، لا بد أن يتعلمه صاحبه حق التعلم، فإن لم يفعل فإنه سيهلك. كما كان العلماء يقولون في القديم، نصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف فقير يفسد الأحكام، ونصف متكلم يفسد الأديان. النصف الأنصاف الذين لم يتعلموا، فقيه أخذ قليلاً سوف يفسد الأحكام، والثاني الذي هو نصف فقيه يفسد أحكام الله. وأما المتكلم الذي يخوض في أمور العقائد فإن كان نصفاً فسوف يفسد أيضاً، سوف يفسد الأديان. فإياكم واحذروا هؤلاء الذين لا يعرفون، ولا تسمع إلا للعلماء المعروفين باستقامة منهجهم واتباعهم للكتاب والسنة وكونهم على مدارس العلم ومدارس المحدثين ومدارس الفقهاء المتبوعين كأحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسائر فقهاء الأمة المرضيين. من وجدتموه على غير هذه الطريقة فلا تحمدوا له طريقة ولا تحمدوا له عاقبة، فهؤلاء هم الذين يجب أن يحذروا. زعموا أنهم سوف يفارقون الكتاب والسنة، وأنهم سوف يجتهدون، وسوف يخرجون عن تاريخ الأمة وفقهها وعلومها، وأرادوا أن يصنعوا لأنفسهم منهجا جديدا، فهذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الانحراف بعينه. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا منهجنا، وأن يرزقنا الطريقة المثلى، وأن يرزقنا التقوى الذي بها تصلح القلوب، وأن يختم لنا بالسعادة التي ختم بها لأوليائه وأصفيائه، وأن يجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائه، وأن يصلي على نبينا الأكرم كلما ذكر الله الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تدل على الخير، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.